ومعكم الآن إن شاء الله في بعض دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، مع باب قتل الواحد بالجماعة، قتل الواحد بالجماعة أو قتل الجماعة بالواحد، عفوا هو قتل الجماعة بالواحد. إذا اتفق جماعة على قتل واحد وباشروا القتل قتلوا به. ليس في المسألة خبر ثابت صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير العلماء سلفا وخلفا على ذلك. قد ورد عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لا قتلتهم به. قال عمر: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لا قتلتهم به. وصح قريب منه عن علي رضي الله عنه، أو على الأقل نقول يحسن بمجموع الطرق عن علي رضي الله عنه، أن الجماعة إذا تمالأوا على قتل شخص واحد قتلوا به. وأرد عن صحابة آخرين بأسانيد فيها ضعف، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. للعلماء ثلاثة أقوال في قوله تعالى فلا يسرف في القتل. ما معنى لا يسرف في القتل؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يقتل غير القاتل، والثاني لا يقتل الاثنان بالواحد، والثالث لا يمثل بالمقتول. فهذه ثلاثة أقوال العلماء. فالذي يعنينا من هذه الفقرات الثلاثة قوله هو لا يقتل الاثنان بالواحد، يعني ظلما، يعني إذا قتل شخص من قبيلة رجلا من قبيلة أخرى يقتل القاتل، لا يقتل اثنان من القبيلة بالواحد. فإن هناك بعض البلاد تتفاضل عندهم النفوس فيقسمون البلاد، على ما رأينا في بعض بلاد الخليج العربي أو بعض بلاد اليمن، يقسمون النفوس: هذا قبيلي وهذا من الحمزات وهذا من السادة وهذا من الأشراف، وبعد يجعلون أعلى الطبقات السادة والأشراف نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما، والحمزات نسل حمزة، وبعد ذلك ينزلون إلى طبقة القبائل التي هي قبائل الناس، وبعد ذلك ينزلون إلى طبقة القرويين، وبعد ذلك ينزلون إلى طبقة الجرار، وبعد ذلك ينزلون إلى طبقة أخرى وهي طبقة المهن الممتهنة، المهن التي لا تليق يجعلونها طبقة طبعا، وكل واحد من هؤلاء له مراتب. فكانوا يجعلون عن إلى حد قريب، يعني سنوات ليست بمئات السنين، سنوات عشرات السنين، كانوا يجعلون مثلا سبيل المثال دية الهاشمي تساوي 11 دية، وإن قتل رجل وضيع يهملون القصاص، وإن قتل رجل من قبيلة قوية يطالبون بالواحد اثنين ونحو ذلك. كل هذا ليس في ديننا. ولا تعارض بين قول عمر رضي الله عنه إذ قال لو تمالأ أهل صنعاء، لأنه اعتبرهم كلهم قتلة، وله شهيد من التنزيل قول الله تعالى فكذبوه فعقروها، مع أن الذي انبعث هو واحد فقط. قال تعالى إذ انبعث أشقاها نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود، وقال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر، فالعاقر واحد، ولكن لما تمالأ مع القوم وكلهم أقروه على القتل قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فجعل الذنب ذنبا لهم جميعا فسواها ولا يخاف عقباها. معنى العاقر هو شخص واحد. هنا يقول شرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، لو سلف البيان عن أن الوالد لا يقتل بولده، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، لأن المسلم لا يقتل بكافر عند جمهور العلماء أعمل الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر، لا يقتل كمسلم بكافر. الأحناف خالفوا في ذلك، الأحناف خالفوا في ذلك وقالوا يقتل المسلم بالكافر، هكذا خالف الأحناف. إلا أن الجمهور أعملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا يقتل مسلم بكافر. استدل الأحناف كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، فالجمهور يجيبون أن هذا من العام الذي خص، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس يجري بينهما في الأطراف. نعم الرق تكلمنا عليها في الدرس السابق، إذا قتل الحر عبدا قتل به، إذا قتل الحر عبدا قتل به عند عدد من العلماء، والشافعية لا يرون ذلك، لا يرون أن الحر إذا قتل عبده يقتل به، تكلمنا عليه في الدرس السابق. وهنا قال وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، يعني إذا قطع شخص يد شخص تقطع يده، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومحل هذا كله محله إذا كان عمدا، يعني لكن إذا أسقط شخص لشخص سنة خطأ لا قصاص في ذلك، إنما فيه الديات، فيه التأريش والديات، الكلام على قتل العمد. هذا وباختصار وبالله تعالى التوفيق، وإلى درس أخينا فارس حفظه الله تعالى، تفضل.